بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، بين الحديث والمتكلمين ده يعتبر تلخيص لما فات، تلخيص لما سبق، ومقدمة لما سيأتي من الكلام على متكلم العصر لهم العقلانية والعلمانية. يقول بين أهل الحديث والمتكلمين في كتابه نقد المنطق، بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعضا مما يميز أهل الحديث ويقدمهم في العلم والفضل على علماء المتكلمين. فمن ذلك يقول ابن تيمية: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. هذا للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل الحديث بالنسبة إلى سائر الملل. هنا بيقول إن أهل الحديث يفضلون على غيرهم من كل طائفة من الطائف، سواء كانوا المتكلمين أو غير المتكلمين. ليه؟ بيقول لأن أهل الحديث يكون عندهم خير ما عند غيرهم. يقول فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة، دول كلهم كلام المنطقيين والعقلانيين، والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق، ده كلام الصوفية. المكاشفة أن يطلع على شيء من الغيب، يكشف له شيء من الغيب. المخاطبة أن ينادى من السماء. الوجد أن يجد في قلبه شيئا. الذوق إن هو لا يستحسن شيئا لا يعرف له سببا. دي من طرق الاستدلال عند الشيعة والصوفية وأضرابهم. بيقول دية أدلة الآخرين، أهل السنة عندهم الكتاب والسنة، بالإضافة إلى خير ما في هذه الطرق. كل طريقة من هذه الطرق فيها حق وفيها ضلال. المعقول والقياس والرأي والكلام، نقول الكلام ده موجود عند أهل السنة، موجود عند السلف، لكن موجود ما وافق الشرع منه. المعقول والقياس، المعقول يعني الذي تعرف علته. أهل السنة يؤمنون بالتعبد والمعقول. يعني ايه التعبد؟ يعني أمور ما نعرف لهاش علة. ليه الظهر 4 ركعات والمغرب 3؟ حاجة لا يعرف لها علة، فنحن نؤمن بالتعبد، نؤمن هناك أمور تعبدية الله سبحانه وتعالى فرضها علينا لكي يظهر له عبادة تعبيده. انه ما تعملش مع ربنا بمنطق اقنعني الاول، لا، ده بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى بانه اذا امرت تطاع واتمنى ان افهم. فاهل السنة يؤمنون بالتعبدي، الامر التعبدي، اللي هم زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت كانوا بيسمود النقل. هو بيقول الأدلة إما نقل وإما عقل، اللي جاء في الكتاب والسنة ده نقل، فإحنا قلنا الكلام ده غلط، لأن الكتاب والسنة الأدلة اللي فيها نوعين، أدلة الكتاب والسنة بعضها أدلة توقيفية، أدلة لا يعرف وجه علة الحكم فيها وإنما يثبت بها الحكم، وأدلة يفهم منها الحكم، زي إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ده دليل يثبت به حكم ولا لا؟ دليل نفهم منه ان الدم حرام، الميت حرام، لحم الخنزير حرام، ما اهل ما ذبح على اسم غير اسم الله حرام. طب ليه حرام؟ فنقول ده يثبت به حكم توقيفي، حكم ما نعرفش ايه علته، وهناك ادلة يثبت بها حكم معقول، زي ما قلنا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فده يفهم منه أن الحاجات دي حرام، الخمر والميسر حرام، ويفهم منها لماذا هي حرام، لأنها تؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء، ولأنها تصد عن ذكر الله، ولأنها تصد عن الصلاة، فده دليل من الشرع ثبت به حكم معقول ولا تعبدي؟ معقول، حكم معقول المعنى. فاحنا بنقول دلوقتي ان اهل الحديث عندهم يثبتون المعقول زي ما المتكلمين بيثبتوا المعقول، مش كده؟ لكن اهل الحديث يثبتون المعقول والتعبدي، التعبدي اللي احنا ما نعرفلوش علة، المتكلمين مش هيعرفوا يثبتوا الامور التعبدية، يقول لك لازم يبقى الحكم مفهوم معناه، تقول له طب ليه الظهر 4 وليه المغرب 3، ليه 30 يوم الفرض اللي هم يصاموا في شهر رمضان ما ينفعوش في شعبان ولا في شوال، ليه الحج بيبدأ من يوم 9 وبينتهي في يوم 13، اشمعنى الايام دي بالذات، ليه العمرة يشترط فيها الطواف 7 مرات والسعي 7 مرات، ليه مش 8 وليه مش 6؟ فأهل السنة بيثبتوا الأمور التعبدية، وكذلك يثبتون الأمور الايه؟ المعقولة المعنى، يثبتون الأمور المعقولة المعنى. الأمور المعقولة المعنى دي بيسموها معقول، بيسموها قياس، بيسموها كلام، ويسموها نظر، ويسموها استدلال ومحجة ومجادلة، كل ده عند أهل السنة. تفضل. هنتكلم على الدليل، الدليل ده دليل ايه؟ انا كثير من الامور اللي ربنا حرمها ولم يذكر لنا حكمتها تبين لنا بعد كده الحكمة بتاعتها. لا ده مش دليل، دي حكمة. ايه هو الدليل؟ الدليل اللي بيثبت الحكم. عندنا الحكم بيثبت بايه؟ عند العقلانيين الحكم يثبت بان انت تفهمه، يتقال لك كلام يخش دماغك، ده كده يبقى ثبت الحكم. احنا عندنا لا، الحكم بيثبت بقال الله قال الرسول، اجمعت الامه قياسا على، ماشي، قال الله قال الرسول دي احيانا يبقى فيها تفسير لليه، ايضاح للحكمه، ماشي. العقلانيين عندهم لو انا ما فهمتش الحكمه يبقاش حكم، لا ده احنا عندنا احكام، اهل السنة عندهم في احكام لا ندري لها حكمة، لكن نؤمن ان الله حكيم، نؤمن ربنا وده مشرعها، يبقى لابد ان فيها حكمة، وده واضح جدا. يعني مثلا اقول لك اشمعنا 30 يوم اللي بين رجب، اللي بين شعبان وبين شوال هم اللي بيتصاموا، ما تعرفهاش حكمة، لكن بمنتهى البساطة حتى تعلم ان الله حكيم، تعالى صوم 30 يوم زيهم في أي وقت تاني، أي وقت آخر من العام، لن تجد في قلبك ولا في نفسك ولا في أخلاقك ولا في سلوكك مثل ما تجد في نفسك. صيام بتاع رمضان هتلاقي ليه أثر غريب في النفس مش موجود في غيره. يقول لك أصل أنت عشان الناس كلها صايمة حواليك، نقول له لا، اطلع أوروبا الناس كلها فترة وجرب تصوم رمضان، وجرب أنت تصوم شهر تاني غير رمضان، وشوف إيه حال قلبك هنا وحال قلبك هنا. هتلاقي الوضع مختلف، هتلاقي لها أثر في القلب لا تدري من أين أتى. مش عارف اشمعنى رمضان هو اللي بيهذب النفس، اشمعنى الثلاثين يوم دول اللي بين 30 شعبان وبين واحد شوال هم دول اللي بيسيبوا الأثر ده في نفسك. فالله حكيم هو اختار هذا، لكن كيف تعلد، كيف تقال هذه الحكمة؟ اشمعنى الحكمة ديت؟ ايه علاقة الثلاثين يوم دول بالنفس وبالأثر وبالحاجات ديت؟ مش هتعرف. يقول كل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا. ليه أكمل الناس عقلا؟ لأنهم لم يتعدوا بعقلهم إلى ما لا مجال لهم فيه. جماعة العقلانيين حبوا يعرفوا الغيب بالعقل، فكانت النتيجة أن هم أنكروا الغيب، أنكروا عذاب القبر والشفاعة. ولولا أن إنكار الجنة والنار كفر عين لكانوا أنكروا الجنة والنار. إن كانوا هم أنكروا حاجات في الجنة والنار، قال لك الجنة والنار مش موجودين دلوقتي، لسه هيوجدوا يوم القيامة. وقال لك إن النعيم والعذاب في الجنة والنار دي حاجة معنوية مش حاجة مادية. فبيقول أهل السنة أكمل الناس عقلا. ليه؟ لأنهم وسط، لهم حجموا عقلهم، ملغوش العقول بتاعتهم زي الصوفية، ولهم وضعوها في غير مكانها زي العقلانيين. الصوفية يقول لك لا، عايز تتبعني إلغي عقلك تماما، العقل ده ملهوش دعوة، فمنعوا استخدام العقل. لابد أن تكون بين الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، ده عند الصوفية. فدول ظلموا عقولهم لما أفلوها، لما قيدوها. العقلانيين قال لك كل حاجة تعرف بالعقل، مفيش حاجة ما تعرفش بالعقل. فدول برضو ظلموا أنفسهم لما أرادوا أن يطلعوا على الغيب بالعقل. انت عقلك بيفهم الذي تدركه الحواس، تعالك بيفهم ايه اللي بتشوفه اللي بتسمعه اللي بتشمه، فده اللي العقل يدركه اللي بتلمسه. لكن حاجة لا شفتها ولا سمعتها ولا شمتها ولا لمستها، هل ممكن انت تدركها؟ يعني مثلا اقول لواحد منكم، يا ترى التراب اللي على كوكب بلوتو شكله ايه؟ يلا بعقلك بقى، انت راجل عاقل، بعقلك ده حاول تعرف للتراب اللي موجود على كوكب بلوتو شكله ايه. طب التراب اللي موجود على كوكب المشتري شكله ايه؟ مش هتقدر ان انت تعرف. ليه؟ غيب، لا شفت ولا سمعت ولا شميت ولا. واحد تاني ممكن يكون اتفرج عليه مثلا في فيلم من افلام الوثائقية، ولا ارى عنه حاجة، ممكن يتخيل لك شوية، يقول لك اصل ده فيه ذرات من كربون وفيه مش عارف ايه، ممكن هو يتخيل شوية باعتبار ان هو رأى كلاما وعقله فهم هذا الكلام، ارى حاجة، سمع حاجة. فالعقل لا يدرك الا ما تدركه الحواس. فالمتكلمين جم حبوا ان هم يخلوا العقل يحكم على اشياء لا تدركها الحواس. الله موجود ولا لا؟ سميع ولا لا؟ عليم ولا لا؟ فلما ارادوا ان يحكموا على الله تعالى بعقولهم فشلوا. ليه؟ لان اكبر استخدم العقل في حاجة لا يمكن ان يستخدم فيها، فيما لا يحسنه العقل. فقال ان اهل السنة اكمل الناس عقلا لان هم ملغوهوش، وفي نفس الوقت لم يستخدموه فيما لا يقدر عليه. وأعدلهم قياسا، أعدلهم قياسا لأنهم التزموا في القياس بالعلة وليس بمجرد الشبه. المتكلمين القياس عندهم بمجرد الشبه، دي شبه دي تبقى دي حكمها ديت. عايز اقول لك ان الله لا يسمع، ليه يا عم؟ يقول لك لانه لا يلد. طب ايه يعني هو اي كل من لا يسمع، كل من لا يلد لا يسمع؟ يقول لك نفى عنه الولد لانه من صفة البشر، فكل ما كان من صفة البشر كان منفيا عن الله. طب ده قياس صحيح. الولد في البشر دليل على العجز، هو سيفنى فيحتاج الى ان يوجد في من عقبه من يستمر في عمارة الدنيا وبقاء الحياة. معنى ان انت تثبت ولد، اذا انت تثبت ان الوالد سيفنى. فاما ينفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد فهو ينفي عن نفسه الفناء. طب هو نفى عن نفسه الفناء، هل يا ترى اثبات السمع لله فيها اثبات الفناء لله؟ فالقياس عند اهل السنة هو قياس علة. قياس علة يعني ما بيكتفيش بان الكلام ده ايه، لا بيقول طب ايه الحكمة فيه. ربنا نفع عن نفسه الولد، نقول طب ليه نفع عن نفسه الولد؟ هل لانها صفة من صفات البشر؟ بنقول لا، لو كده كان نفع عن نفسه كل صفات البشر، اشمعنى قال لم يلد ولم يولد وما قال ولم يقل لم يسمع ولم يبصر، لا يسمع ولا يبصر؟ ليه نفى دي بلفظ صريح ولم ينفي هذه بلفظ صريح؟ فهتلاقي ان دي صفة نقص لكن هذه صفة كمال، فلم ينفي عن نفسه الكمال ونفى عن نفسه النقص. فده العدل في القياس، مش مجرد ان هو نفى صفة يبقى كل الصفات كمان تنتفي بعدين. واصوبهم رأيا لانهم لا رأي لهم فيما حكم الله فيه. بخلاف الصوفية الذين لا رأي لهم في شيء، وبخلاف المتكلمين الذين أرادوا أن يفرضوا رأيهم في كل شيء. وأسدهم كلاما لأنهم لا يتكلمون بما يخالف كلام الله. وأصحهم نظرا، أصحهم نظرا هي أعدلهم قياسا. وأهداهم استدلالا لأنهم استدلوا بالهدى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأقومهم جدلا لأنهم لا يجادلون إلا بالتي هي أحسن. وأتمهم فراسة لأنهم أكثر الخلق طاعة. تيجي للمعتزلة تدور لهم على كتاب كده في التزكية وفي الرقائق وفي تهذيب النفس لا تجد. كتاب في العبادة والقرب من الله والتمسك بالسنن ما تلاقيش. ما فيش عبادة يبقى لن توجد فراسة ولن يوجد إلهام. تيجي للصوفية تلاقي العبادة عندهم عبارة عن اختراعات. النبي صلى، لا هم بيعملوا حضرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أذكارا في الصباح والمساء، لا هم يعملوا أوراد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بعبادة كذا، هم يتعبدون بهذه العبادات. فناس لا يتعبدون المعتزلة والمتكلمين، وناس يغالون فيتعبدون لله بما لا يحب ولا يرضى. فما فيش عبادة صحيحة يبقى بالتالي ما فيش فراسة وما فيش إلهام. فالفراسة والإلهام إنما هي فتح من الله تعالى على قدر ما الإنسان فيه من الطاعة. على قد ما عندك من الطاعة على قد ما الله سبحانه وتعالى يلهمك ويفهمك. وأحدهم بصرا ومكاشفة. بصر ومكاشفة مقصود به هنا اللي هو الصوفية بيقولوا عليه اللي هو بيطلع على الغيب. أهل السنة أحد الناس بصرا ومكاشفة في معرفة الغيب، يعني لأنهم فيما يعرفون من الغيب لا يخرجون عما جاء الشرع به. الصوفية سيقول لك إيه، وكان سيدنا الفلاني حاد البصر. حاد البصر يعني ايه؟ بيحلم بالمستقبل كتير، يقعد مع نفسه يقول لك ده هيحصل وهيحصل وهيحصل. ايه ده؟ يقول لك هذا من بصر الله، بصره الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يقول لك بصر الله يرى ما سيكون، اما انت تبقى ولي بصرك برضو هيرى ما سيكون. الكلام ده ملهوش وجود عند العقلانيين، وله وجود كفري وشركي عند الصوفية. عند أهل السنة لا، عندنا بصر ومكاشفة، لكن البصر والمكاشفة دوت لحدوده. فنحن نرى من الغيب الذي سيحصل ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا، فنرى أن الله سبحانه وتعالى سيعيد دولة الإسلام، نرى أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لنا مشارق الأرض ومغاربها. كل ده لأنه نراه. البصر هنا مش معناها البصر بتاع العين، البصر يعني هو إيه؟ مستشرف المستقبل، يعني عارف إيه اللي هيحصل بكرة. فهيقول والله إحنا برضه عارفين إيه اللي هيحصل بكرة، لكن مش في كل حاجة. في حاجات ربنا أخبرنا إيه اللي هيحصل فيها مستقبلا، فهذه نحن نؤمن بها. وفي حاجات الله سبحانه وتعالى يعلمنا إياها بلا يقين، وإنما أمرا محتملا، زي الرؤى زي الأحلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. فإحنا نعتقد أن هناك رؤيا الله سبحانه وتعالى يعلم بها الإنسان شيئا من الغيب. الرؤى دي مبشرات ولكن ليست يقينية، وما من أحد إلا وهو يخطئ في تفسير الرؤية. أنت شفت رؤية على حاجة هتحصل بكرة فصرتها تفسير، بنقول لا، عند الصوفية تفسير ده كده قطعي خلاص. عندنا نحن عند أهل السنة هذا التفسير محتمل للخطأ والصواب، بل الرؤية نفسها محتملة أن تكون رؤية من الله أو أن تكون حلما من الشيطان. خطأ الصواب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما فسر الرؤية قال أصبت بعضا وأخطأت بعض. إذا كان أبو بكر الصديق يصيب ويخطئ، أمال يبقى إحنا إيه؟ يقول أصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. سمعا يعني بيسمع بقلبه، يعني أصوبهم سمعا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمعهم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فهم يسمعون بقلوبهم عن الله. ومعنى السمع عند أهل السنة، السمع عند الصوفية، إن هو يبقى في اتصال مباشر ما بين قلبه وما بين ربنا. يقول لك حدثني قلبي عن ربي. إيه يا عم الكلام ده؟ يقول لك أنا أجد حديثا في قلبي. طب ماشي. يقول لك سمع قلبي رأى مش عارف ايه. فجمع بين السمع والرؤية والقلب مع بعض، ما تعرفش الشبكة دي عبارة عن ايه. ده عند الصوفية. عند اهل السنة هناك سمع، نعم هناك سمع غير سمع الودن، وهو سمع الفهم، ولكن هذا يكون بما يفهم الله عباده، يفتح الله سبحانه وتعالى لعباده من الفهم في نصوص الشرع مش فيما يخالف الشرع. يعني مثلا يجي واحد صوفي يقول لك حدثني قلبي عن ربي أن الصلاة قد وضعت عني. خلاص ده معاه حديث صحيح أنه الصلاة مش مفروضة عليه. فتقول له الصلاة فرض، يقول لك لا علي أنا مش فرض. ليه؟ يقول لك فرضت على الناس بالقرآن ونسخت عني بالحديث عن الرحمن. هي الناس ربنا فرض عليهم الصلاة في القرآن، لكن أنا مني لعب مباشرة نسخ عني هذا الكلام. فده السمع عند الصوفية. طب أهل السنة عندهم سمع برضو؟ أهل السنة عندهم سمع. السمع ده اللي هو الفهم الذي يفتحه الله لعباده. بيفهم إيه؟ يفهم فهما زائدا في الآيات، يلاقي الآية فيها معنى واثنين وثلاثة وعشرة، مش يفهم حاجات تناقض الآيات. يعني مثلا آية مثلا كقول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أهل السنة يفهمون منها أمور، إن العسر أكيد معه يسر، وإن العسر معه يسران أو أكثر، وإن العسر واليسر متلازمين، المسافة بينهم عمرها ما تبقى بعيدة، وإن العسر مهما كان فاليسر أوسع منه، علشان ده مقيد بالألف واللام وده نكرة، أوسع يفيد الشمول والعموم. فده فهم الأهل السنة في معنى الآية. انت ممكن تسمع ان مع العسر يسرا، تفهم منها ان ما فيش شر، ما فيش عسر الا ومعه يسر، تلاقي واحد تاني يضيف عليها معنى وواحد تالت يضيف عليها معنى وهكذا. ده بيفهم في ايه الفهم دوت؟ عبارة عن ايه هو ده؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. اسمعهم هم الكفار كانوا طرش، كانوا بيسمعوا مش كده، لكن انه سمع اللي ربنا قال ان هو لم يسمعهم اياه، سمع الفهم، انه يسمع ويفهم فهما يخالط قلبه. هو كانوا بيسمعوا، كفار كانوا بيسمعوا كلام النبي وهو بيفهموا معناه اللغوي، ان وفي وعلى ومن، فاهمين الكلام ده معناه ايه، لكن الفهم الذي يقود للايمان لا، تلاقيه قافل، يقول لك اصل ابويا مش عارف ايه. يا عم تفهم ده، انت ده حاجة هتوديك الجنة، ازاي تقول ابوك؟ هو فاهم الالفاظ بتاعت الكلام بتقول ايه، لكن مش فاهم اثر اللي هو بيعمله ايه، مش فاهم اثر عدم الالتزام لهذا الكلام ما مداه. فاهل السنة اعظم الناس، اصوبهم سمعا ومخاطبة، واحسنهم وجدا وذوقا، وهذا للمسلمين بالنسبة الى سائر الامم، ولاهل السنة والحديث بالنسبة الى سائر الملل. يقول ولهذا كان الذم لأهل البدع أكثر كلما زاد بعضهم ومخالفتهم للكتاب والسنة. كلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كلما كانت البدعة بتاعته أشد شرا. يعني مثلا نقول من أشد الناس شرا في البدعة، الشيعة ولا الخوارج؟ الشيعة ولا الخارج؟ انت دور مين اكثرهم بعدا عن الكتاب والسنة. الشيعة والخارج الاثنين بعد عن السنة، عندهم فيش حاجة اسمها سنة. الخارج عندهم السنة دي رواية كافر وهي ضعيفة، الصحابة كلهم كفار عندهم، السنة دي رواية كفار فخلاص دي ضعيفة، لكنهم يؤمنون بالقرآن. الشيعة عندهم السنة دي رواية كفار فكلها مردودة، إلا رواية كم صحابي اللي هم ما كفروش، ابن عباس وعلي والحسن وعمار بن ياسر، هم عندهم دول الصحابة اللي ما كفروش، فدول أكثر قبولا للسنة ولا أقل من الخوارج؟ عندهم سنة أكثر من عند الايه؟ من عند الخوارج. لكن في المقابل دول عندهم القرآن قرآن، ودول عندهم القرآن ده تحريف، دول عندهم القرآن قرآن، ودول عندهم القرآن ده تلت القرآن، فدول أكثر بعدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وإن كانوا أقرب لشيء من السنة، ودول أقرب لكتاب الله تعالى وإن كانوا أبعد شيئا عن السنة. في المجمل الخوارج أكثر قربا إلى أدلة الشرع الكتاب والسنة من الشيعة. الشيعة السنة أمنوا منها بكم حديث، القرآن وسائر أحاديث ردوها، الخوارج آمنوا بالقرآن كله وإن كانوا ردوا السنة كلها، علشان كده كانوا أحسن حالا من الخوارج من الشيعة. تعال بص بقى للشيعة للخوارج والأشاعرة، إيه رأيك أيهم أقرب إلى الهدى، الخوارج ولا الأشاعرة؟ الأشاعرة لا شك. طيب الأشاعرة أيهم أقرب؟ الأشاعرة اللي أثبتوا الكتاب والسنة جملة وإن كانوا وقعوا في تأويل بعض الصفات، ولا الأشاعرة اللي هم بدأوا كلامهم بنوا كلامهم من الأول على إن ما فيش حاجة اسمها القرآن والسنة دي العبرة بأدلة العقل زي الرازي كده مثلا؟ لأن أوائل الأشاعرة كانوا أقرب إلى الهدى من أواخر الأشاعرة. ليه أواخر الأشاعرة؟ الأشاعرة في أولهم كانوا بيردوا على المعتزلة، في أواخرهم بدأ أن هم يحولوا الأشعرية إلى معتزلة، ماشي. فبيقول أنه هو كلما كانوا أكثر بعدا عن الكتاب والسنة كانوا أشد ذما، وكلما قويت متابعتهم للكتاب والسنة قل ذمهم. ولهذا كان أهل الحديث معظمين عند جميع طوائف الأمة، وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى، وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك. ديت من أعظم الأدلة الكونية على أن الهدى في مذهب أهل السنة. شوف إمتى دولة الإسلام تبقى قوية، وشوف العقيدة اللي موجودة في الناس عند قوة دولة الإسلام إيه. أيام الخلافة العقيدة كانت عقيدة السلف، لما سقطت الخلافة ديت كانت العقيدة اللي منتشرة اللي شائعة في الناس هي عقيدة الإيه؟ المعتزلة المتكلمين. بدأت من زمان الإمام أحمد في الامتحان المتوكل، امتحنوه في الخلق القرآن، المتوكل أحيا السنة شوية، بعد كده قتل، بعد كده عادوا إلى سيرتهم الأولى حتى سقطت الخلافة تماما. البيت المقدس وقع فيه الصليبيين إمتى؟ لما كانت الشيعة هي المسيطرة. الخلافة سقطت للمرة الثانية إمتى؟ الخلافة العثمانية سقطت إمتى؟ لما كانت الصوفية هي المسيطرة. تعال شوف بقى إمتى قامت الخلافة العثمانية؟ لما كانت السنة موجودة. إمتى فتح الله على المسلمين بيت المقدس بعد ما سقط في يد الصليبيين؟ لما عاد صلاح الدين الأيوبي نشر السنة. صلاح الدين الأيوبي أحيا السنة في الكتاتيب والمدارس، وأحيا السنة بين الجنود، وكان يقاتل، وهو يقاتل يأتي بمن يقرأ له صحيح البخاري، هو بيحارب مش قادر ان هو يبعد عن الحديث شوية، هو بيحارب جايب واحد يقف يقرأ له الأحاديث النبوية اللي موجودة في صحيح البخاري. هو بقى بيرد يعني ايه، بيقول تجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوية، يعني دولة الإسلام كلما تقوى كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى. تلاقي الوقت اللي فيه قوة في الدولة الإسلامية تلاقي في قوة عند أهل السنة، تلاقي سبب قوتها قوة أهل السنة فيها. لما يظهر في الدولة النفاق والبدع وتضعف دولة الإسلام تجد ذلك زمان ظهور البدع. يقول مثل دولة المهدي والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان. المهدي والرشيد ممن كان المهدي والهادي والرشيد دول من خلفاء الإسلام، ده الخليفة الثالث والرابع والخامس من خلفاء بني العباس، ودول اللي وصلت دولة الإسلام في زمنهم لأوسع رقعة لها. وده الزمن اللي وصل فيه عزة الإسلام إلى درجة لم يكن أحد يطمع فيها أبدا. الرشيد كان في ملكة اسمها إيريني، ملكة من ملوك الروم، صالحت الرشيد على أن تبذل له ربع خراج بلاد الروم. شوف بلاد الروم عندها بيخش لها قد إيه في السنة، زراعة وصناعة وتجارة وضرائب، قالت له ربع الحاجات دي هندهولك مقابل أن أنت لا تغزونها. وكان الرشيد رحمه الله يحج عاما ويغزو عاما، وكان عنده كل سنة غزوتين الصائفة والشاتية، كل سنة الجيوش بتاعته تروح تغزو مرتين، جيش لازم يروح يعمل غزوة يفتح بلدا من بلاد الكفار مرتين على الأقل في السنة، في الصيف وفي الشتاء. تيجي تعرف تاريخ يعني رشيد يقول لك وفي هذا العام غزا الصائفة فلان، كان قائد الجيش اللي راح يغزو الصائفة. ايه الصائفة ديت؟ دي الرحلة الصيفية بتاعت الغزو. الشاتية غزا كان عليها فلان، ايه ده؟ دي الرحلة الشتوية بتاعت الغزو. وفي غزوة الصائفة فتحوا كذا واحرزوا كذا، وفي غزوة الشاتية فتحوا. وهو هارون الرشيد نفسه كان سنة يطلع للغزو يغزو الصائفة والشاتية، وسنة يطلع للحج، سنة يذهب للحج وسنة يذهب للغزو. والسنة اللي ما بيغزوش فيها بيطلع فيها الجيوش مرتين في السنة لتغزو. في الوقت ده الروم بعتوله علشان خاطر ياخد ربع الخراج بتاعهم ويبطل يغزوهم، مالكش دعوه بينا وخد ربع الخراج بتاع الدولة. ولما جه بعديها الملك بتاع الروم لما ولي ماتت إيريني أو عزلوا إيريني ووليهم نكفور، فبعت لهارون الرشيد عايز يقلل الضريبة شوية. فقعدوا سنين إيريني بتدفع ربع الخراج ومفيش قتال، فحسوا ان هارون الرشيد ضعيف. يعني ايه المشكله اما ناخذ هارون الرشيد؟ يسمعوا الجيش بتاع هارون الرشيد مش عارف 40,000 30,000، هم الجيوش عندهم بال 200,000 وال 300,000. فنسيوا من كتر ما عدى عليهم الزمن، نسيوا هارون الرشيد كان بيعمل فيهم ايه. فقالوا خلاص احنا نكلمه، احنا جيوشنا قويه، نكلمه ان هو يقلل الجزيه اللي احنا بندفعها له. فبعت له نكفور بيقول له انك لا يغرنك أنك قاتلت امرأة لا دراية لها بالقتال، فضع عنا بعض ما كنت تفرضه علينا ولا تطمحن في أكثر ما نعطيك. فهارون الرشيد جات له الرسالة، حتى ما أمر الرسول أن هو يكتب على ظهرها، اقلب واكتب على ظهرها. وده يعني من قمة الإهانة، أن أنت حتى تستهلش أن أطلع لك ورقة نظيفة أرد على الجواب بتاعك فيها. قال اقلب رسالته واكتب فيها من هارون الرشيد الى نكفور كلب الروم، اما بعد فالجواب ما ترى لما تسمع بس. فوصلت الرساله، راح جال خرج على طول الربع الخراج بتاع الخزينه، عاد مره ثانيه الى بلاد المسلمين، رجع دفع الخراج ولم يتكلم. العز ده كان امتى؟ كان في زمان هارون الرشيد. هارون الرشيد من الذي احيا السنه؟ ده هارون الرشيد الزمان بتاعه كان زمان حياة للسنة، كان بيتحايل على الإمام مالك إن الموطأ بتاعه يكون هو القانون الذي تحكم به الدولة. كان الموطأ بتاع الإمام مالك يفرض على الناس فرضا، حفظ الموطأ. حفظ الموطأ فيه من الحديث، عارفين الموطأ كتاب أحاديث، كان يلزم الناس بحفظ الموطأ حفظا، عشان لما يجي يعبد ربنا ما يبقاش قال العلامة وقال الشيخ، لا ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك سمي نجم السنة. اشمعنى؟ ليه سمي نجم السنة؟ عشان قبليه كان الإمام أبو حنيفة، كانت الأحكام الفقهية عنده الرأي والقياس. جه الإمام مالك رحمه الله قلب الفقه من الرأي والقياس، كذا حكمه إيه كذا قياسا على كذا. ده كان عند الإمام أبو حنيفة. تفتح أي كتاب من كتب الأحناف تعد الأحاديث اللي فيه قليلة. الإمام مالك جه، وده كان أول ما عرف الناس من الفقه، أول لما بدأ الفقه يستقل كعلم من العلوم كان عبارة عن رأي وقياس. فكان الناس عندهم زمان الدين ده عبارة عن حديث وفقه، حديث ده بتحفظ أحاديث وخلاص زي صحيح البخاري كده شمل الإسلام كله، أو فقه ده يبقى القياس والعلة والسبب، ده إيه الفقه عندهم. جه الإمام مالك قلب الموازين، بين لهم أن المحدث فقيه، شكا سمي نجم السنة الذي بين لهم دلالة السنة على الأحكام الفقهية على الأحكام الشرعية. فالإمام مالك هارون الرشيد رحمه الله كان يود لو فرض على الناس، لو ألزم الناس بالموطأ بمذهب الإمام مالك، عشان مذهب ما بيقومش على القياس، بيقوم على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يلزم الناس بحفظ الموطأ، وكان يكافئ على حفظ الحديث العطايا الجزيلة. تروح له حفظت 100 حديث يدي لك معطية كبيرة قد كده، ليه؟ إعظاما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر ما كان يوجد حب السنة ونشر السنة وقمع البدعة، على قدر ما تجد من قوة الإسلام وقيام شوكة الإسلام ودولة الإسلام. اعكس تلاقي العكس على طول. يقول: وكان في أيام المتوكل قد أعز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية وألزموا الصغار. الشروط العمرية اللي كانت في الوثيقة التي الوثيقة العمرية اللي سيدنا عمر رضي الله عنه كتبها لأهل الشام، كان الأمراء من بعده إذا فتحوا بلادا من بلاد النصارى كانوا يصالحونهم على الوثيقة العمرية. الوثيقة العمرية كان فيها شروط شديدة، كان منها أن الكفار لا يركبون بحضرة المسلمين، ما فيش كافر يركب على الدبة بتاعته في مسلم موجود، وأن لا يجلسوا في طرق المسلمين، وأنهم إذا مر بهم المسلمون وهم جلوس فعليهم القيام، وأنهم يلزمون بضيافة من نزل بديارهم من المسلمين. تنزل انت راجل مسلم تنزل البلد الفلانية أي واحد نصراني، بدل ما تنزل فندق تروح تنزل على على على النصراني اللي موجود، وتكون ضيافتك فرض عليه، درجة أن المسلمين كانوا يكلفونهم في الضيافة، والضيافة مش من حقك أن أنت تفرض على المضيف هيأكلك إيه، فلكن الضيافة فرض على المؤمنين. سيدنا عمر ألزم بها كمان أهل الذمة، صالحكم من ضمن شروط الصلح أن ضيافة المسلمين واجبة عليكم كما أنها واجبة على المسلمين. فالمسلمين من كتر العزة بدأوا أنهم يفرضوا على النصارى ما يضيفونهم به، يروح له يقول له لا اذبح لي شاه، لا مش حتى اشتكوا إلى عمر فنادى في الناس ألا يلزمن أحدا مضيفه بما لا يستطيع، وأن الضيف إنما يأكل ما حضر، اللي موجود الضيف يأكله وبس، هيقويك وهيطعمك لكن تأكل اللي موجود في المكان اللي موجود، لا تكلفه ما ليس عنده. شروط العمرية ديت قل من كان يقوم بها، قل من كان ينفذها، هم كانوا يفهمون أن عمر رضي الله عنه إنما شرطها على الكفار على أهل الذمة إظهارا للصغار وليس استيفاء للحق، فعشان كده كان معظم الناس لا يعملون بها، معظم الخلفاء لا يعملون بها كلها، يطبقوا بعضها نصها 90% منها، فلم تطبق كاملة إلا في أيام المتوكل. يقول: حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية وألزموا الصغار، فعزت السنة والجماعة وقمعت الجهمية والرافضة، وكذلك في أيام المعتضد والمهدي والقادر وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم، وكان الإسلام في زمانهم أعز، وكانت السنة بحسب ذلك. أقول: في دولة المأمون ظهر الخرامية ونحوهم من المنافقين. الخرامية دول معروفوا بالزنادقة، وكان عمل لهم في ذلك الوقت وزارة سميت وزارة الزنادقة، فرقة لا ترى حراما وحلالا، هم بيسمون مرجاء الإباحية، فيش حاجة اسمها حرام وحلال، كل حاجة حلال. قال: عرب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين، وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم المودة. وكان من أثر ذلك إيه بقى اللي حصل لما هذا الرجل أما المأمون ترك نصرة السنة؟ ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة، حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته، وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى مما يطول وصفه. نكتفي بهذا القدر، بقية الفروق الإخوة تراها مفش